عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا ابن جدعان يعني من الكرماء في أيام الجاهلية، يطعم الطعام ويعتق ويتصدق ويعمل أشياء كثيرة جدا. فعائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل هذا العمل الذي كان يعمله من الأعمال الطيبة هل نفعه شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، لأنه مات على كفره، أنه لم يقل رب يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فهذا العمل لا ينفع. فأي كافر أي مشرك مهما عمل من الصدقات والحسنات للفقراء ولغيرهم فهذا لا ينفع عند الله، لأن الأصل مفقود، الأعمال لا تقبل من الإنسان إلا إذا كان مؤمنا بالله عز وجل ويقدم هذه الأعمال يرجو من ورائها الثواب من الله عز وجل الذي يتصدق من أجله. ولكن الكفار الذين يعملون مثل هذه الأعمال اللي نسمعها الآن، الأعمال التي يعملوها الآن الكفار، الإغاثة للمنكوبين ويقدمون هذه الأشياء، هذه كلها لا تفيدهم شيئا في الآخرة، لأن الأصل الإيمان، فإذا آمن الإنسان قبلت نفقاته وصدقاته وأعماله. وأما إذا كان مشرك فلا يقبل منه شيء. ورسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، ومن لم يؤمن به فليس من أهل الجنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. إذن هؤلاء الذين هم على الباطل من أهل التثليث، اليهود والنصارى والمجوس وكل دين غير دين الإسلام، لا يقبل من صاحبه مهما عمل من الأعمال، لا تقبل منه، لأنه لم يؤمن بالله عز وجل، وإيمانه لا يتم بالله إلا إذا آمن برسوله صلى الله عليه وسلم. لأن أركان الإسلام الخمسة أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اليهود يقولون موحدون، ليسوا مثلثين مثل النصارى يعبدون ثلاثة آلهة مع أنهم عبدوا عزير، ولكن هذا ما ينفعهم، لأنه لا ينفع أي إنسان إلا أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كل الأديان نسخت، المحرف منها محرف والصحيح منسوخ. والله عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالدعوات التي نسمعها في التقارب بين الأديان هذه دعوات مضللة، ما في تقارب بين الأديان، إما كافر وإما مسلم، ما ينفع إنسان يعني يكون نصراني ولا يهودي ويكون يعني مسلم، ما ينفع هذا، إما هذا وإما هذا، إما الإسلام وإما الكفر، فما في تقارب بين الأديان، لأن الأديان كلها منسوخة، ما بقي دين إلا دين واحد، وهذا الدين هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أنزل الله في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.